بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا للتي هي أقوم. ثم أما بعد، نستفتح بعون الله وتوفيقه، ونستمد منه التأييد والتوفيق والتسديد، الدروس التي عن الخوارج في برنامج الفرق والأديان، الفصل الدراسي الأول الذي تقيمه جمعية العقيدة مشكورة، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. وموضوع الدرس هو عن الخوارج، والمقدمة هي تعريف الخوارج وأسماء الخوارج والنصوص الواردة في الشرع والآثار الواردة عن السلف في الخوارج ونشأتهم وما يتعلق بأنواعهم أيضا. أيها الإخوة الكرام، إن الخوارج هي فرقة، أول ما حدثت الفرق هي أول فرقة حدثت في الافتراق والتفرق الذي حدث في الأمة، فجاءت فيهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، رواها البخاري ومسلم وأهل السنن والمسانيد. والخوارج بداية أمرهم في من جهة النفس البشرية هي نزعة الغلو ونزعة العجب، وهذه إذا صادفت الجهل والهوى أثرت تأثيرا بالغا. فسيأتينا إن شاء الله حديث ذي الخويصرة الذي يدل على هذا، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المبدأ ومن هذا الأصل الذي يخالط النفس البشرية، ولا تكاد نفس تنفك عن ورود هذه الواردات التي تؤثر في القلوب. فيعتصم المؤمن بالله عز وجل، ثم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بلزوم الطريقة الصحيحة التي عليها الراسخون من أهل العلم، بذلك يعصمه الله من هذه الواردات وهذه الوساوس وهذه الأفكار السيئة. الخوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه إنكارا على بعض الأمور التي ظنوها أنها مخالفات، وعثمان خليفة راشد بار، هو الخليفة الثالث من خلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وفضائله كثيرة جدا. ومع هذا، ومع ما كان عليه من خلق وحياء وكرم وإغداق للمال على الرعية، إلا أن هؤلاء لم يرضوا وأرادوا الإنكار عليه، وأظهر ذلك في إظهار في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما كان منهم إلا أن تسببوا وباشروا قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فتوفي شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك قام بعض الصحابة بالبحث عن هؤلاء أولياء الدم، يريدون إقامة الحد عليهم والاقتصاص منهم. ثم إن علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، وبايعه الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن هؤلاء اجتهد بعض الصحابة فأرادوا إقامة الحد قبل ثم البيعة، نظرا لأن هؤلاء تفرقوا ودخلوا في عسكر المسلمين وفي عسكر علي رضي الله عنه، اختفى منهم من اختفى، فصار الأمر مختلطا. ثم بعد مدة وقعت موقعة الجمل ثم الصفين، ثم بعد ذلك خرجت الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوه وكفروه، وزعموا أنه حكم بغير ما أنزل الله، وزعموا أنه مشرك، وكان من كلماتهم إن الحكم إلا لله. هذه آية كريمة، لكن كان هذا شعارا لهم يشيرون به إلى أن علي رضي الله عنه لم يحكم بما أنزل الله، وكذبوا في ذلك. ولكن هذا شأن الخوارج، هذا شأن الخوارج، وهذه طريقتهم. فسموا خوارج لأنهم خرجوا على جماعة المسلمين وإمام المسلمين، سموا بذلك لأنهم خرجوا على جماعة المسلمين وعلى إمام المسلمين. فالإمام في ذلك الوقت علي بن أبي طالب، فكفروا خرجوا عليه. وأما معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة فلم يكفروا ولم يخرجوا ولم يروا عدم البيعة، ولكنهم رضي الله عنهم في ذلك الوقت اجتهدوا اجتهادا لهم فيه أجر، وهو أنهم رأوا المطالبة وإقامة الحد على قتلة عثمان ثم إتمام الأمر لعلي. وعلي رضي الله عنه كان هو المصيب وهو الأقرب للحق وهو الذي له أجران إن شاء الله ومن معه، فكان يقول لهم البيعة ثم السمع والطاعة والدخول تحت الإمامة، ثم بعد ذلك نبحث عن هؤلاء القتلة فنقيم عليهم الحد. فحصل ما حصل من الاجتهاد، لكن لم يكن بين الفريقين تكفير ولا اعتقاد أن الطرف الثاني كافر، لكن الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا حتى معاوية. واستمر هذا المذهب الخبيث في الظهور حينا بعد حين، فساعد في حينا يخبت وحينا ينشط. فهذا هو نشأة، وهذا هو هؤلاء هم الخوارج. فالخوارج خرجوا على جماعة المسلمين كلهم وعلى إمامهم، يرون استحلال الدماء والخروج عن الجماعة ويكفرون المسلمين بغير حق. أما أسماؤهم فهذا اسمهم الأول المشهور وهو الخوارج. والحقيقة الخوارج الآن أكثر طوائفهم لا يقبل هذا اللقب، لا يقبل هذا اللقب، لكن يوجد منهم من يقبل هذا اللقب مثل بعض الإباضية وليس كلهم، فيزعمون أنهم خوارج بمعنى أنهم خرجوا مهاجرين في سبيل الله، ويحتجون بالآية الكريمة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فيزعمون أنهم خارجون يعني خرجوا في سبيل الله، وهذا من كذبهم وإفكهم. فالخروج في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، وهو والذي يكون مع ولاة الأمور ولا يكون فوضى ولا يكون بمعصية ولي الأمر أو مخالفته. فالمقصود أن هذا الاسم اسم ذم واسم قبيح. وأما التسمية فهم لا يرضونه، فتنظيم القاعدة مثلا والدواعش اللي هم تنظيم الدولة الإسلامية كما يزعمون، وكذلك الجماعات الخارجية الأخرى لا يرضون أن يسموا أنفسهم خوارج. ولو نظرنا في التاريخ حتى المتقدم منهم الذي في زمن علي رضي الله عنه خرجوا على علي لم يكونوا يسموا أنفسهم بأنهم خوارج، بل كانوا يقولون نحن أهل الحق. فعلى كل حال هذا اسمهم الشرعي الذي يستحقونه، رضوا بذلك أم لم يرضوا، سموا بذلك أنفسهم أم لم يسموا بذلك أنفسهم. حتى لو سموا أنفسهم أهل الحق أو أهل الدين الحق أو أنهم هم المسلمون حقا ونحو ذلك، فلا عبرة بعقائدهم ولا عبرة بتسمياتهم ولا عبرة بما يرونهم، إذ هم أهل جهل وأهل عدوان وبغي، ولا يلتفت إلى هؤلاء ولا إلى أمثالهم. فلو كان الأمر هكذا لصار كل قاطع طريق وكل مجرم وكل مفسد في الأرض ننظر إلى خاطره وإلى ما يرى هو بنفسه، وإنما الميزان عندنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا المعنى، معنى الخروج كما سيأتي بعد قليل. ومن أسماء الخوارج الحرورية، سموا بذلك لأنهم سكنوا قرية اسمها حروراء. حروراء هذه القرية في العراق، اعتزلوا المسلمين واعتزلوا علي رضي الله عنه الذي كان بالكوفة وسكنوا هذه القرية. ولهذا لما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مسألة في المرأة الحائض، فسألتها امرأة فقالت: كيف تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فقولها أحرورية أنت إشارة إلى أن هؤلاء الذين سكنوا هذه القرية من رجال ونساء أنهم يعتقدون العقائد الفاسدة وأنهم خوارج. وأيضا من التسميات التي اشتهرت عن الخوارج الشرات، جمع شاري، كأنهم شروا أنفسهم، وهذا اللقب يفتخرون به قديما وحديثا، وهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم لله عز وجل، وأنهم لا يعني يقدمون الدنيا على الآخرة إلى آخر ضلالاتهم. كذلك من أسماء الخوارج المحكمة، وذلك أنهم طلبوا عفوا ذلك أنهم رفضوا تحكيم الحكمين اللذين اقترحهما علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما حدث ما حدث بينهم من اجتهادات اختلفت في مسألة البيعة وفي مسألة الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وحدث ما حدث من خلاف في معركة الجمل أو وقعة الجمل ثم صفين، فإن الصحابة طلبوا يعني الصلح، كلا الفريقين يريد الحق ويريد الصلح ويريد الخير. فاقترح علي رضي الله عنه لما طلب منه، اقترح أبا موسى الأشعري مندوبا عنهم، وكذلك معاوية اقترح عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فاجتمعوا وهذان الحكمان اتفقا على وضع القتال وعلى الصلح وعلى أشياء. فالمقصود أن هذين الحكمين رضي الله عنهم أجمعين أرادوا بذلك الإصلاح بين المسلمين والإمساك عن القتال والتفاهم، فخرجت الخوارج حينئذ ورفضوا حكم الحكمين، ولهذا يقال لهم المحكمة، أو أنهم يكثرون من الاحتجاج بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فسموا لأجل ذلك بالمحكمة. وعلى كل حال الأمر سهل، لكن هذا من أسماء الخوارج المشهورة القديمة. كذلك من أسمائهم المارقة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوصف، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كذلك من أسماء الخوارج النواصب، لأنهم ناصبوا علي رضي الله عنه العداء فسموا بذلك ناصبة. واسم النواصب أشمل من هذا، أشمل، لكن هذه من الألقاب التي أطلقت على الخوارج. كذلك من ألقاب الخوارج ما ذكره أهل العلم من الألقاب التي وصف بها الخوارج حتى صارت علما عليهم، وإن كانت في ظاهرها أنها اسم لفرقة، لكن هذا صار علما على الخوارج، مثل الأزارقة. فإن أهل العلم إذا قالوا الأزارقة أو ما تقوله الأزارقة فإنهم يريدون بذلك الخوارج. فكثير من الأسماء التي هي من أسماء فرق الخوارج أحيانا تطلق ويراد بها الخوارج بشكل عام، والخوارج اللي صار لهم مسميات وفرق وطوائف قديما مثل الأزارقة نسبة لنافع بن الأزرق، والصفرية والإباضية والنجدية والتغلبية والفضلية وغيرهم كثير، حقيقة فرقهم كثيرة جدا ذكرها أهل العلم. والظاهر والله أعلم أن هذه الفرق ليست يعني هي فرق بمعنى أنها لا يوجد غيرها، ولكنها نسبة لأشخاص أخذوا ببعض الآراء وبعض الضلالات التي عند الخوارج. فبالتالي ندرك أن هذه التسميات لا تعني أن هذه الفرقة تختلف عن تلك الفرقة تماما، وإنما تبعوا هذا الرجل فأضيفوا إليه فقط لا أقل ولا أكثر، وينظر بعد ذلك فيما اعتقدوه وما قالوه وما يفعلوه، فحينئذ يعرف آراؤهم وموقفهم وطبقتهم من الخوارج. أما النصوص الواردة في الخوارج فهي كثيرة، و يعني من سمات أهل البدع أنهم يتطورون ويتجدد لهم الضلال ويكثر. فلو نظرنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مبادئ هذا الفكر، فجاء ذو الخويصرة عبد الله بن ذي الخويصرة أو ذو الخويصرة روايتان، وهو رجل من بني تميم، جاء في صفته أنه ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم غنائم حنين، وراعى عليه الصلاة والسلام التأليف وتأليف القلوب، اعترض عليه وقال كلمتين وردتا في الأحاديث. الأولى قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال أيضا اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مبدأ أمر الخوارج، فهو اعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرأة على الشرع المطهر، وإعجاب بالرأي، ثم اتهام للنيات والمقاصد، وإساءة الظن مع يعني ما يرون في أنفسهم من الغرور والعجب. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على هذه البدعة، بل إن أهل العلم ذكروا أن طوائف أهل البدع لم يأتي فيهم حديث صريح صحيح في تعيين طائفة منهم إلا الخوارج. قال ابن القيم والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم من طوائف أهل البدع هم الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح، لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه رئيسهم. لاحظ هنا ابن القيم يقول إن الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم رئيسهم. طبعا هو يعني هذا قول ابن القيم وكلمه رئيسهم ليس بمعنى أنه نشأ الفرقة ونشأ التنظيم، لكنه قال رئيسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضئض هذا، يعني من جنس هذا وعلى طريقة هذا في الحديث الذي سيأتي. قال ابن القيم لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه رئيسهم، وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام، وجعله ميراثا يعرف به حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي سننه من حزب البدعة وناصرها. انتهى كلام ابن القيم من حاشيته على مختصر سنن أبي داود مجلد 12 صفحة 298. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الأحاديث قال وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح من 10 أوجه، وروى هذا البخاري من غير وجه، ورواه أهل السنن والمسانيد وهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم متلقاة بالقبول، أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم. انتهى النقل من مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 55. وقال أيضا وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث، قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. انتهى كلام أحمد، ولا زال الكلام لابن تيمية. قال: وقد رواها مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها 3 أوجه: حديث علي وحديث وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف، وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة. وبين يدي الآن صحيح مسلم، وهو ذكر أنه سردها من 10 أوجه، وهذا موجود في صحيح مسلم في آخر كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. أورد حديث أنس في قصة الأنصار، ثم أورد روايات هذا الحديث، ثم أورد حديث رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فقال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. هنا ليس هذا من حديث الخوارج، لكن هذا فيه أن تأليف القلوب. وبعد هذا أورد حديث عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. قال ابن مسعود: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. هذا حديث ابن مسعود، وهو أول حديث في الخوارج. وهنا قال الرجل: إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. لاحظ أنه اتهم النية واتهم القسمة الواقعة، فتكلم عن العمل الظاهر وهو القسمة، فقال ما عدل فيها، فيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم. ثم اتهمه بالنية فقال ما أريد بها فيها وجه الله. وهذا شأن الخوارج. هنا قال والله، يعني عنده جزم وإعجاب بنفسه. وهذا الحديث الأول له روايات ذكرها، ثم قال باب ذكر الخوارج وصفاتهم. ثم أورد حديث جابر قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. هذا أول أيضا حديث أو ثاني حديث في الخوارج. هنا حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن هذا الرجل قال يا محمد اعدل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله حتى لا ينفر الناس من الإسلام، وفيه أن هذا الرجل وأصحابه يقرؤون القرآن، هذه من صفات الخوارج، لكنه لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يدخل في القلب ولا يفهمونه ولا ينتفعون به، فقط في الحلق والحنجرة والفم، لا ينزل تحت الحناجر. وفي هذا الحديث أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم يخرجون من الدين، كما أن السهم إذا أطلق فإنه إذا أصاب طيرا وخرج منه، أو يعني دخل في حيوان آخر ثم خرج منه من جنب آخر. فهذا طريقة الخوارج، هم دخلوا في الإسلام لكنهم مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني كما يخرج السهم إذا نفذ في الصيد والطير ونحوه يخرج من جهة أخرى ولم يعلق منه شيء. هذا الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري، أو الثالث، قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب في نفس الحجر وفي التراب لم يسبك. قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. قال: فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. اللهم استعان. هذا يعني أصل الخوارج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن وليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، يعني أصل الشيء، الضئضئ هو الأصل، يعني على طريقته وعلى شبهه، وإن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا حديث أبي سعيد الخدري. أيضا جاء في رواية أخرى، طبعا عيينة بن حصن، هنا قال عيينة بن بدر، لكن في الروايات الأخرى هو عيينة بن حصن. في اللفظ الآخر الحديث أبي سعيد الخدري قال رجل: نحن أحق بهذا من هؤلاء، يعني العطايا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال: خالد بن وليد يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال: وخالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا حديث أبي سعيد الخدري الرواية الثانية، وفيها أنه يعني نص على القتل وعقوبتهم، وفيها أنه هذا الرجل يصلي، يعني يظهر الإسلام، وفيها النهي عن القتل خشية أن ينفر الناس من الإسلام. قال في الرواية الثانية، اللفظ الثاني: إنه سيخرج من ضئض هذا قوما يتلون كتاب الله لينا رطبا. وهذا حديث أبي سعيد الخدري جاء في رواية أوردها مسلم أيضا بعده، قال: إن أبا سلمة وعطاء بن يسار أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية، وهذا من أسماء الخوارج كما تقدم، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحارورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء من الدم. يعني الإنسان الرامي إذا رمى الصيد ثم يتعجب من خروج السهم من الرمية من الصيد، فينظر في السهم في أطرافه في أجزائه مثل السهم والنصل والرصاف ويتمارى، يعني يشك هل علق شيء من الدم أم لا. هكذا الخوارج هم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه، فيشك الإنسان من شدة يعني مروقهم. لكن أبا سعيد الخدري قال كلمة هنا مهمة، ولهذا سقت هذه الرواية، قال يخرج النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، ولهذا قال أحد الشراح وهو المازري هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية، لأن لفظة من تقتضي كونهم من الأمة لا كفارا بخلاف في. فقوله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، هذا كلام أبي سعيد، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الأمة، لأنهم إذا قيل يخرج من هذه الأمة فهذا معناه أنهم مسلمون، لكن إذا قال يخرج في هذه الأمة فهذا فهم منه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم ليسوا بمسلمين. وهذا مذهب لبعض أهل الحديث وبعض المتقدمين يرون كفر الخوارج، وهذه مسألة أخرى تأتي في ختام الدروس. وجاء أيضا في رواية ذكرها مسلم في الصحيح وأنه قال أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر إذا لي يا رسول الله نضرب عنق، قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه، النصل والرصاف هي أجزاء السهم، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يعني أن قال يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، يعني على الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث فوائد إضافة لما تقدم، أنه قال يحقر صلاته أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وهذا يدل على أنهم عندهم صلاة وعندهم صيام واجتهاد كثير فيه. ثم قال آيتهم رجل أسود، يعني علامتهم واحد منهم يدل على أنهم هم الخوارج، رجل أسود هكذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. إحدى عضديه، العضد مرتفع بعد الكتف وتحت في اليد، هذا يعني مثل ثدي المرأة، كأنه ثدي امرأة، أو مثل البضعة تدردر، البضعة قطعة اللحم، وتدردر يعني تضطرب تذهب وتجيء. ثم قال يخرجون على حين فرقة من الناس، وهذا من أوصاف الخوارج الذين خرجوا على علي، فإنهم كانوا في حين فرقة بين علي ومعاوية. وسيأتي حديث آخر عن أبي سعيد في هذا المعنى. ثم أورد مسلم حديثا آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النظي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وهذا الحديث فيه أن هؤلاء الخوارج يخرجون على حين فرقة من الناس، وأن لهم علامة وهي التحالق وهو التحليق، يعني حلق الرؤوس، يتعبدون بذلك كما يتعبد المعتمر أو الحاج حينما يحلق رأسه، فإنهم يتعبدون بذلك في غير حج وعمرة يحلقون رؤوسهم. قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني أن هذا يحدث في حال فرقة بين المسلمين، وأن هناك طائفة هنا وطائفة هنا، ثم الذي يتولى قتال الخوارج ويباشر قتال الخوارج أقرب الطائفتين إلى الحق، وهذا يدل على فضل علي رضي الله عنه وأنه أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عن الجميع. ولهذا قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق، لأن عليا كان في العراق. ثم أورد الرواية الأخرى لهذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ولفظ آخر أيضا يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. واللفظ الآخر تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا يدل على فضل علي رضي الله عنه. ثم قال الإمام مسلم باب ثم بوب النووي فقال باب التحريض على قتل الخوارج، وأورد مسلم فيه حديث علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. هذا حديث علي رضي الله عنه. ثم ذكر رواية أخرى وفيه فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال الراوي عن علي وهو عبيدة قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال علي إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. وهذا الحديث حديث علي من أحاديث ذم الخوارج والتحذير منهم، ففيه أنه وصفهم بهذه الأوصاف أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني كلامهم ظاهره خير، مثل لا حكم إلا لله، أنهم يدعون إلى كتاب الله ونحو ذلك. ثم هنا فيه التصريح بقتلهم ووجوب قتلهم، قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقول لولا أن تبطروا لحدثتكم إلى آخره فيه أن فضل قتالهم فضل عظيم جدا، فخشي علي رضي الله عنه أن بعض الناس يسمع هذا الفضل وهو قد شارك في القتال فيصيبه البطر وهو التجبر والعجب، ولهذا يعني يدل هذا على فضل قتال الخوارج. وكذلك أورد الإمام مسلم رواية أخرى من حديث علي أنه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم،

أنه قال يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. يتيه قوم يعني يذهبون عن الصواب ويذهبون عن طريق الحق. يتيهون يعني لا يهتدون، ظلوا الطريق. فهذا ما أورده مسلم في آخر كتاب الزكاة في شأن الخوارج، وهي كما ترون أحاديث كثيرة، حديث سهل بن حنيف وحديث أبي ذر الغفاري وحديث علي بعدة روايات وعدة طرق، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري، وجاء حديث أبي سعيد بألفاظ متعددة وبطرق كثيرة. ثم قبل ذلك ذكرنا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وقبل ذلك أيضا حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه أحاديث جاءت في ذم الخوارج، جمعها الإمام مسلم في هذا الموضع وفرقها أهل العلم، وكذلك جاءت أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث، مثل حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون هجرة بعد هجرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن نشأ قرن، كلما قطع قرن نشأ قرن، كلما قطع قرن نشأ قرن، ثم يخرج من بقيتهم الدجال. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود الطيالسي، وقال الألباني حديث حسن وحسن إسناده من قبل أيضا الهيثمي. كذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم عمله مع عملهم، يقتلون أهل الإسلام، فإذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، كلما طلع منهم قرن قطعه الله، كلما طلع منهم قرن قطعه الله، كلما طلع منهم قرن قطعه الله. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. رواه الإمام أحمد في المسند، وأيضا روى ابن ماجة بإسناد صحيح على شرط البخاري ولفظه ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وأيضا هناك أحاديث أخرى كثيرة، كل هذه الأحاديث تدل على أمور، منها أن ظاهر الخوارج كثرة العبادة وكثرة تلاوة القرآن لكن مع عدم الفهم وعدم الانتفاع، وأيضا أن مبدأ أمر الخوارج بالاعتراض على ولاة الأمور وإظهار الإنكار العلني على أمر ليس بمنكر، كذلك نهاية أمر الخوارج إلى الخروج من الدين والمرقي منه. ولهذا كان بعض أئمة السنة يقول آخر الحديث أشد عليهم من أوله، قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأوله يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، فصار آخر الحديث أشد لأنه قال يمرقون من الدين يخرجون من الدين. ومن فوائد هذا الحديث بيان استمرار خروجهم حتى في هذه الأزمنة المتأخرة، وأن آخرهم يخرج مع الدجال، وهذا يؤكد وجوب حذر كل مسلم من سلوك مسلكهم لأنهم لا زالوا يخرجون. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، فهم أشد ضررا على الدين وأهله. فهذا الخروج وهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقع في زمن علي كما تقدم واستمر. ثم إن علي رضي الله عنه كان يصلي بالمسلمين، فجاء والرجل خبيث انحرف، كان من أهل السنة ثم انحرف، وهو عبد الرحمن بن ملجم، اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم المرادي الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة. فكان أول أمره أول حياته يقرأ القرآن ويتعبد، ولم يظهر منه ما يخالف السنة، لكن ثم بعد مدة وقع في الغلو وانحرف وصار مع الخوارج وسعى في قتل علي رضي الله عنه. وهو الذي قتل علي وهو يصلي، علي كان يصلي بالمسلمين، فجاء هذا غدرا وحيلة خبيثة فقتل علي رضي الله عنه، فأكرم الله علي بالشهادة في سبيل الله عز وجل، ودخل في عموم قوله طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فهو الذي قاتلهم وهم قتلوه أيضا فيما بعد شهيدا رضي الله عنه وارضاه. مع أن ابن ملجم قرأ القرآن على معاذ بن جبل أول حياته، وكان قد هاجر في خلافة عمر، وكان من شيعة علي بالكوفة، وشهد معه صفين، شوف ثم خرج عليه وقتله، ينظر كيف انقلب، نسأل الله العافية والسلامة. وابن ملجم عند الخوارج لا يعني يرونه أفضل هذه الأمة، مع أنه أشقى هذه الأمة، فمن قتل علي رضي الله عنه وهو أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت لا يكون إلا أخبث الناس. فيقول عمران بن حطان أحد الخوارج يمدح هذا بن ملجم، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقصد هذا عبد الرحمن بن ملجم، نسأل الله العافية والسلامة، كيف انتكس قلبه وانتكست فطرته حتى صار يرى عليا يعني محلا للقتل ويمدح قاتله بالتقوى. قال ابن كثير وقد رد عليه بعض العلماء في أبياته المتقدمة في قتل علي بأبيات على قافيتها ووزنها، فقال بل ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. البداية والنهاية لابن كثير مجلد التاسع صفحة 53. ولا يزال شر الخوارج من ذلك الوقت وإلى يومنا هذا يتوارث جيلا بعد جيل، لكنه يضعف إذا ظهرت السنة وظهر العلم الشرعي وأقيمت الشريعة وظهرت الحجة وكشفت شبهات المبتدعة، ويقوى عند عدم ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعز دينه وأن ينصر السنة وأهلها، وأن يجعلنا وإياكم ثابتين على السنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.